بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله الله يسلمك. الله أكبر. الله أكبر. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها وإذا الجبال

هيقول لنا والله هيقول لنا. فيها كتير الله اكبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإذا الأرض كيف سطحت. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من yeah. ثانوية عالمية يا سيد. الله اكبر. عليك نعمة القرآن يا شيخ. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش القرآن يقول بالله كل القرآن والذريات بالله حبايبك والنار والذريات والذريات ذرا. الله الحاملات وقرا. الله يكرمك يا رب. يا رب. الله. الجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. يرحمك يا إنكم لفي قول مختلف يضحك عنه من فيك الله أكبر قتل الخراصون الذين هم في غمرة والسماء ذات الحب يا إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من في قتل الخراصون الذين هم في غمرة وفي إنه لحق. الله إنه لحق مثل ما بس يا الشيخ محمود ابو السعود وافق اهو عليك. هل تتعبلت على وما وفي أتيك حديث طيب وفي أنفسكم سماء إرقكم وما Don't دخلوا عليه فقالوا سلاما قال دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم دخلوا عليه فقالوا سلاما قوم منكم حديث ضيف إبراهيم المكرم ادخلوا عليه فقالوا سلاما أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلم قال أتيك حديث طيب إبراهيم المكرمين اتخذوا عليه فقالوا سلاما قال السلم أما لبث أن في أجل حنيف فأقبلت امرأته

الله العظيم.